بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد صاحب أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله إن شاء الله مكتوب لكن الله يفعل ما يريد، وقوله حيث لكم بهيمة الأنعام، وقوله فمن يريد الله أن يهديها الآيات. قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يذكر رحمه الله في هاتين الآيتين إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما السمع والبصر، فنثبت سمعا لله يليق بجلاله وعظمته، يسمع أصوات المخلوقين وإن بعدوا، ويسمع أصوات المخلوقين وإن اختفوا، ويسمع أصوات المخلوقين وإن كانوا في الظلماء. الله يقول ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلم، حتى هو متخفي الله يسمع صوته. لذلك عجبت عائشة المرأة المجادلة، قالت أتت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها وليس بيني وبينها سوى حجاب، وكان يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تشتكي بزوجها وهو في مستوى عرشه فوق السماوات، الله سمع كلامها، وعائشة ما بينه وبين الله حجاب، قد يخفى علي بعض كلامها. سبحانه. قوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله، الكاف هنا أرجح الأقوال بل أصحها بأن الكاف للتأكيد وليست زائدة. كيف التأكيد؟ يعني أيهما أفضل، أيهما أكمل وأقوى؟ تقول السيارة كالطائرة، تقول السيارة ليست كالطائرة، أو تقول السيارة طائرة، لا شك السيارة كالطائرة ليست كالطائرة، فالكاف للتأكيد. ومثل تقول زيد ليس مثل محمد، أو ليس زيد كمحمد، لا شك بكاف التأكيد أقوى، وهكذا. فقول هنا كاء ليس كمثله، إن الكاف هنا للتأكيد وليست زائدة، أو وليست ليس كمثله شيء، أصلها ليس مثله شيئا سبحانه وتعالى. يعني أيهما أكمل أيضا، تقول ليس محمد مثل مدرس خالد، وليس صالح مثل مدرس عبد العزيز، أو أفضل وأقوى ليس زيد كمحمد أبدا، لا شك بالكاف بالتأكيد أقوى. ليس كمثله شيء، هذه الطائفة في هذه الكلمة فيه رد على الممثلة، ليس كمثله شيء، وباب أولى أيضا الرد على المعطلة، لأنهم ما عطلوا، لأنهم أولا مثلوا فعطلوا، ومن مثل عطل ثم مثل، وهكذا. ليس كمثله شيء هنا وهو السميع البصير، هنا رد أيضا على المعطل، ليس كمثل شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير فيه رد على المعطلة، فمن عطل الصفات الله قال وهو السميع البصير. وفي هذه الآية أيضا دليل على منهج أهل السنة والجماعة، وهو نفي مجمل ليس كمثله شيء، لم يفصل في ذلك، وأما في الإثبات فقد فصل وهو السميع البصير، وهذان وقول السميع يؤخذ منها إثبات صفة السمع، والبصير يؤخذ من إثبات صفة البصر. فإذا قيل كيف يبصر ربنا، نقول الله أعلم، الله أخبرنا بأنه يبصر ولم يخبرنا كيف يبصر سبحانه وتعالى. وهاتان الصفتان من أعظم الصفات التي تردع العبد عن المعاصي، فما من عمل تعمله إلا بقول أو فعل، القول الله عز وجل يسمعه، والفعل الله عز وجل يبصره، فما من عمل تعمله إلا والله مطلع عليه. فإذا كان سميعا بصيرا تبتعد نفسك عن المعاصي، وهذا من مقتضيات آثار هذا الاسم، من باب تعظيم الله ومن باب تخويف البشر أيضا. مثل لو أن المعلم قال لكم، قال للطالب للطلاب: أنا رجل قوي وأنا أسمعكم لو من بعيد، وأنا أنظر إليك ما هي حركاتك لو حتى لو كنت خلف الطالب الفلاني، يخاف الطلاب منه. وإثبات أسماء الله لعبيده فيه التضرع لله وفيه تخويف لعباده، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، أي فعل تفعلونه أنا مطلع عليه. وإذا كان كذلك ترى أن أهل السنة في تعظيمهم لله أكثر من تعظيم غيرهم لله، لأن الله يقول: إنما أخشى الله من عباد العلماء، ومن أثبت لله الأسماء والصفات وعرف عظمته كان أخوف بالله سبحانه. ثم بعد ذلك ذكر الآيات الأربع: ولو دخلت جنتك، ولو شاء الله ما اقتتلوا، وحلت لكم بهيمة الأنعام فمن يرد الله يهديها. هذه الآيات الأربع في إثبات المشيئة والإرادة، وهما صفات لله، وبينهما عموم وخصوص. كيف؟ أولا، هاتان الصفتان على التفصيل الذي سيأتي يبعد عنك إشكال المجبرة، بأن العبد أجبر على هذا الفعل. لماذا؟ لأنهم أشكل عليهم الإرادة، فإذا فصلنا في الإرادة زال اللبس عندهم. ولا يفصل في ذلك إلا أهل السنة، فيبعدون عمن يجبر أفعال العبد، بأن الله ما أرادها. طيب كيف ما أرادها؟ إذا ننفي الإرادة عن الله ونقول هذه أفعال العبد. فأهل السنة فصلوا، والتفصيل كالتالي: أولا، عندنا إرادة كونية قدرية، وشرطه وجود الفعل. يعني أي فعل تشاهده طاعة معصية إرادة كونية قدرية، أن الله هو اللي أرادها في الكون والقدر. واضح؟ أي إرادة الله اللي أرادها. قال سبحانه: الله خالق كل شيء. فأي فعل للعبيد الله خالقه. تمام؟ يصلي، هذه إرادة كونية قدرية. شخص يسرق، الله أراد أن هذا العبد يسرق، إرادة كونية قدرية. القسم الثاني إرادة دينية شرعية، والمراد بها الأشياء التي شرعها الله عز وجل، مثل الصلاة، هذه إرادة شرعية، الصيام، تلاوة القرآن، الذكر، هذه إرادة شرعية دينية. تمام؟ كل إرادة شرعية دينية فهي كونية قدرية، فكل فعل في الأرض كونية قدرية. إذا كانت طاعة نقول شرعية دينية، غير طاعة نقول لا، كونية قدرية. كيف؟ لنقول، وهو الثمرة، أن الإرادة الكونية الله عز وجل أرادها، لكن إذا كان ما يحبها فهي كونية قدرية، مثل شرب الخمر، السرقة، السارق يسرق، الكاذب يكذب، الله أراد ما يقع في ملك الله إلا ما يريده سبحانه، لكن ما يحبه فهي كونية قدرية، كونية قدرية. وإذا كان الله يحبه الفعل، مثل الصلاة، الزكاة، القرآن، نقول شرعية دينية، الله شرعه دينا وقدرا، دينا وشرعا. تمام؟ والإرادتان تنطبقان في حق الطائع. فالذي يصلي نقول الله أراد هذا الفعل، دام فعل هذا كوني قدري يصلي، ننظر للفعل، إذا كان الله يحبه نقول دينية شرعية، ما يحبه نقول فقط كونية قدرية. واضح لكم؟ هذا الإشكال يبعد، فهذا التفصيل يبعد عنك إشكال كيف يقع شيء في الكون والله ما يحبه. نقول لا، الأفعال تنقسم قسمين، إما أن الله ما يحبها وهي إرادة كونية قدرية، فالله أراد وجود مثل المعاصي والقتل ونحو ذلك لحكمة عظيمة، وأراد الصلاة والزكاة وهو يحبها لحكمة عظيمة. لذلك الله يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني على الإسلام، ويقول ولو شاء الله نقتتل، وقال ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم فغلب الكفار وجعل جميع الأرض مسلمين، لكن لحكمة عظيمة. واضح لكم؟ هذه الإرادة، هذه الإرادة تنقسم قسمين، مشيئة كإرادة كونية قدرية وهي التي بمعنى المشيئة، وإرادة كونية قدرية وهي التي معنى المحبة. يعني كل فعل يحبه الله فهي إرادة كونية، فهي إرادة دينية شرعية وكونية قدرية أيضا، وكل إرادة دينية شرعية فالله يحبها. فخذ قاعدة أن كل أمر شرعه الله فهو يحبه، كل أمر شرع الله فهو يحبه. الله شرع إكرام الضيف، زيارة المريض، صلة الرحم، والله يحبها. وإذا أيقنت بأن الله يحب كل طاعة عملتها بإخلاص لأن الله يحبها. المشيئة، تمام، المشيئة ما فيها انقسام، ما في كون قدري ديني شرعي، المشيئة بمعنى الكونية القدرية، تمام. كثير من أهل السنة يقسم في المشيئة، لا، المشيئة ما فيها انقسام، الانقسام في الإرادة الكونية الشرعية، القسام في الإرادة كونية قدرية دينية شرعية، المشيئة ليس لها انقسام، هي بمعنى الكونية القدرية. واضح؟ أيوة. لذلك الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في شرح واسطية كلام عظيم قد لا تجده في غير هذا الكتاب، قالوا المشيئة ليس فيها انقسام مع وجود علماء أجلاء أشكل عليهم هذا الأمر ووضع المشيئة انقسام، وهذا خطأ. فلو نظرت للآيات ما في انقسام، الانقسام في الإرادة. وتأمل آيات ذكرها المصنف، قال وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا شاء الله، كون وقدر، الله شاءك، ليس دينية شرعية بمعنى الله أمرك دخول بستان، لا، ما في انقسام، شوف المشيئة. والمصنف ذكر في الآيات هذه المشيئة والإرادة، ولو شاء ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، كونية قدرية فقط. الآية الثانية هي إثبات المشيئة وأن فيها ما فيها انقسام، فقط هي الكونية القدرية. الآية الثانية ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، هي دينية شرعية كونية قدرية، ما اقتتلوا على الضلال على غيره، ولكن الله يفعل ما يريد، هنا في انقسام، يريد إرادة، يريد الله ليبين لكم، يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يهديكم، وهكذا. فهنا في هذه الآية إثبات المشيئة وإثبات الإرادة، ولكن الله يفعل ما يريد من الإرادة الكونية القدرية، وما كان يحبه من الجهاد فهي دينية شرعية. ثم بعد ذلك قال أحلت لكم بهيمة الأنعام، قال وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، شوف ما يريد، يحكم ما يريد، سبحانه، وقال عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال إن ربك فعال لما يريد، فعال، وقال فعال لما يريد سبحانه، وقال ويفعل الله ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه. هنا وحلت لكم، إن الله يفعل ما يريد، إرادة كونية قدرية، فإن كان يحبها فهي دينية شرعية، يفعل ما يريد، كل يفعل ما يريد من وجود السارق، ويفعل ما يريد من وجود الكاذب، ويفعل ما يريد من وجود الزاني، ويفعل ما يريد من وجود العابد، ويفعل ما يريد من تالي القرآن، ويفعل ما يريد من المصلي. فهي الإرادة تنقسم قسمين، إما معصية وإما طاعة. ثم بعد ذلك قال وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنحة، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. شوف ما في مشيئة، إرادة، يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه إرادة كونية قدرية، إرادة دينية شرعية. من يرد الله أن يهديه يجعله مصلي صائم، إرادة دينية شرعية، إرادة دينية شرعية. ومن يرد أن يضله هذه كونية قدرية، الكافر يكفر، صاحب الصليب ونحو ذلك، إرادة كونية قدرية. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فتأمل في هذه الآيات، المشيئة ما فيها مشيئة دينية شرعية، ما فيها انقسام. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ما في دينية شرعية. فالمشيئة ما فيها انقسام، بل وهي التي توافق الإرادة الكونية القدرية. فتبين ما سبق أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وهي بمعنى المشيئة، والقسم الثاني إرادة دينية شرعية وهي التي بمعنى المحبة. وتبين لك أن بينهما عموم وخصوص، فكل إرادة دينية شرعية فهي كونية قدرية ولا عكس، ولا عكس، وهي الثمرة التي نريدها. فإذا قال لك كيف يسرق السارق والله ما يحب ذلك الفعل، أقول نعم هذه مشيئة لكن الله لا يحبها، فيزول الإشكال. فليس كل فعل، فلو قال لك شخص كل فعل أراده الله فهو يحبه، نقول لا، نقول كل فعل أراده الله إرادة دينية شرعية فهو يحبه، تمام. ولو قال شخص كل مشيئة شاءها الله فهو يحبه، نقول لا، المشيئة الكونية القدرية فقط لا تأتي في الدينية الشرعية. إذا قالك لماذا، نقول ما أتت في النصوص فيها مشيئة دينية شرعية، كلها كونية قدرية. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.